فيه، وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. الآية رقم ما أدري إيش بيت جديدة، لا يؤاخذكم الله، هي بعدنا باليمين بعدنا، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، البقرة 225، قوله تعالى رقمها جواه قوله تعالى، هاي اللي بتطيها رقم لان رقم اعطينا فيه محسن، لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين، من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. المائدة 89، شنو هاي كفر دينة من دينة فقط عندنا باليمين؟ وين دينة؟ هي هاي ما قلت شي ما على وجه الثاني ما قلت على وجه الشجر هتير هتير تدل الآية ثاني الكريمة ترتبط، انا تتفكر ترتبط الايتان المذكرين على اي حال، مو ليه هذا مو مهم اشتبه تدل الآيتان الكريمتان على ما يجب. واحد، ان يمين الله، يمين الله التي يكثر تداولها في لسان الناس من دون ان يقصد بها اليمين حقيقة، لا يترتب عليها مؤاخذة وإذ كما إذا قيل لشخص متى تسافر؟ فيقول شنو هاي الناس على السام؟ شو يقولون؟ والله غدا. والله ليش تسافر؟ إيش بعد السام هذا بعد؟ والله غدا. من دون أن يقصد بذلك شنو؟ اليمين. وخطيه ما قاصد أصلاً. ولكنه يجري القسم على لسانه من باب العادة لا أكثر، وقد اختلف في المقصود من يمين الله التي قالت الآية الكريمة عنها لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، انا قلت التي قالت شنو الايتان، لان اثنين عشان هذا نص التحذير والفيه لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم من اول عبارة، اختلف بالمقصود من يمين اللغو التي أشارت إليها الآيتان الكريمتان. والظاهر في تفسيرها تفسير يمين الله ما أشرنا إليه أي اليمين التي تجري على اللسان من باب العادة، من دون ان يقصد بها القسم حقيقة، ويمكن استفادة ذلك ايضا من صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل، أي نفس الرواية، قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. هذا نص الآية القرآنية خليها بين ما أدري شنو ما أدري بارد شكل داخل معقوفين داخل المعقوفين داخل الشريعة. قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمان. قال شوف الإيمان فيكم هو لا والله وبلا والله انتهت الرواية وسائل الشيعة يطار 17 من ابواب الايمان. حديث 3 هذا الحكم الاول. الحكم الثاني الذي نستفيد من الايات الكريمة اكثر الاتجاه واضحة فان فإن ظاهر الصحيح المذكور أن يمين الله هي ما يجري على اللسان من باب العادة بصيغة لا والله وبلا والله. فيقال للشخص تسافر غدا فيقول لا والله. او يقول نعم او بلى والله. نعم بلى نفس. زين هذا الحكم الاول. الحكم الثاني ان الكفارة في مخالفة اليمين شنو هي؟ اذا واحد سألوه كفارة مخالفة اليمين شنو هي يقول ما ادري ما ادري ما ادري ليش ما ادري القرآن اكو ما ادري شنو ما ادري. على اي حال ان كفارة مخالفة اليمين هي مخيرة في البداية ومرتبة في النهاية. أي هي تجمع بين تجمع بين الترتيب والتخييم تخييم والترتيب. ففي البداية يتخير المكلف بين إطعام 10 مساكين او كسوتهم او بين اطعام 10 مساكين وبين كسوتهم احسن من هذا وبين كسوتهم وبين هذا الشق الثاني عتق رقبة عتق كيف يا رب ممكن فإن تعذر الجميع انتقلت النوبة إلى الصيام 3 أيام. تخيل لا عدم عن الجميع وقاعد اقول ما يجوز الا اذا عدم عن الجميع عاصل لان الآية الكريمة تقول شنو هكذا تقول فمن لم يجد رتبته على هذا وعليك آية التأكيد وعليك اي واضح بس تفسير زايد وعليك لا يجوز الصوم 3 أيام لمن يقدر على إطعام أهله لمن يقدر على أحد الخصال 3 المتقدمة فإن الآية الكريمة قالت فمن لم يجد فصيام 3 أيام وسائفة الشاي جانبية اذا واحد سألكم احد الحوام الناس انه انا حلفت وخالفت هذا شكت فاسي لا تطول عليه بعد لا تطول عليه الحوام ترى بشكل واحد يجاوبهم يكون وغير الحوام يجاوبهم بشكل اخر اذا كان عام فتجد تفصل تقول مخير بين 3 أمور اما عتب رقبة او اطعام 10 مساكين او اسوة اذا ما تتمنى حركة طويل مي هذا رأسا تقول له شنو اطعام 10 مساكين اطعام 10 مساكين ذات اسوة الاطعام هو اكثر الاطعام الان في زماننا هو شنو اسهلهن يعني شنو كلهن هو الاطعام حينئذ لعله هم ارخصهن هم ارخصهن يعني كل واحد 3/4 كيلو هما اذا تدفع كل واحد 3/4 كيلو هسه ما يخاف اذا زين هذا لا باس جزاك الله خير الجزاء المقصود على انه 3/4 كيلو اذا الكيلو هذا 60 يصير مثلا اذا الكيلو 80 60 في 10 600 اقل شيء يسمونه 600 بينما اذا يريد يعطي كسوة والكسوة قد تصير شنو اكثر حين ان شاء الله يجينا الكسوة شنو هي وكذا فالمقصود بعد فرق ما موجود ترى احسن واحد يقول اطعام 10 مساكين هاي الاضرب هذا حتى بعدين استفدت شوي تعطيه حط المستقل هذا سلام زين جيد وهل بعد السطر يكفي التكفير في رفع اثم المخالفة بحيث لو كفر الشخص فلا شيء عليه من الاثم كما يتصور بعض الناس لا عوام الناس مو بس عوام الناس غير عوام بناء على من يدفع كفارة في أمان الله. هذا هو خلاص الحمد لله. إيش ترحي؟ كلا الجواب كلا. فإن المخالفة فإن مخالفة اليمين يترتب عليها أثران. أثر في الدنيا وأثر في الآخرة. أما في الدنيا فالكفارة. وأما في الآخرة فجهنم وبئس المصير. فعلي الكفار عين في الأثر. هذا مو كفار التخفيف. شوية تخفيف. طبقة ثانية من جهنم. ايقا جهنم إلها شنو؟ جهنم وإلها شنو؟ عقاب المشرمين فما يتساوي. إلها شنو تخفيف حينها؟ فجهنم. مو تعود. وعليه لابد من الالتفات إلى أن من خالف اليمين فعليه الإسراع. إسراع بما؟ إسرار بالتوبة الصادقة. هم يلجأ والندم الحقيقي من ضمان إلى دفعه. من ضمن الى دفع شنو؟ الكفارة. صدتهم من التوبة شنو يعني عين المتعلق اليمين؟ لا حبيبي ما قلت عن هج شيء. هذا موحجة ماذا انت الان ناس رأيك ويقول هاي شيخنا هاي كفار. فهاي كفار بس انت يكون تشوق الى الله عز وجل. تقول يا ربي بعد ما اسوي. بعد ما اسوي فقد اسمحها. ماذا يسمح؟ غير مقصود على انه يكون يعطي كفارة ما بتستاهل او كذا. لا. استمو دفع الكفار هو اذا ندم ندم صدق بعد وقال يا ربي بطلت بعد ما اسوي. الشيوع هذا يقول شنو بقلبه طبيعي مو الا بلسانه. يو يقول بدل دفع الكفار يو يقول بعد شنو. وعادة هو موجود اكثر الناس يعني الان لما هو في الحقيقة يدفعون الكفارة ندموا في الحقيقة ويدفع ماذا بس اكبر بعض الغافين ترى يعني يصدق على انه هم مرة بخش يسوي ايه بناء على انه ماذا؟ هذا استحدثت انتم في الجداية. هذا كثير الحلف مالي. كبيت انتم بارا. ايش يسوي؟ ايش يقول لك انا شو فاطة كفار يا بسيطة. حتى كفار واشرب بعد. اشرب جدار. مصير ايش؟ هذا ميت. هذا ميت. بلي اذا واحد في مرة من المرات ماذا الشيطان تشمرك وخلاه شرب جدار. بعدين استفدت. استغفر الله انا سوي. لا بعد ما اسوي بعد ما اسوي بعد ما اسوي ايه نار ايه هذا ندب صار ابو بس عبر عبر اذا هبتي صار بعد ما اسوي يدفع كفار ايه هذا شيء جدا. اما اذا بناء يقول لا شهادة بسيطة انا عندي فلوس ما شاء الله ايش قد هي تسنين ثمان غيري ولا هاي مرت الثاني هم بعد كم يوم يحري وهم بناء هذا ايه مو تشيط انا تستاهلون اطلاق الحكم الثاني. الحكم الثاني زين. الحكم الثاني انتوا ليش تركون بعيد في قضية حرب الجمل؟ في قضية حرب الجمل الثانية شنو شينفر انه عائشة كانت قد حلفت المرأة كانت قد حلفت انه مدحة كلاب الحوأب وكذا ومدحاتين امير المؤمنين صلوات الله عليه اجوا فلان وفلان على تحال بسيطة بسيطة كفارة تدفعين شنو كفارة تدفعين وتنتهي شنو هي المشكلة. فالمقصود تصور يعني حتى على انه جنو دفع الكفارة هو جنو وبخوف مخالفة الله يعني انت بسيطة فهذا واحد ولا اذا واحد هو ناجم صدق على مخالفة الله وما يريد يخالف الله ما يقدم من اول على بلي لو قمين اول علامة خالفت اليمين بلي الى واحد قشمر الشيطان يعني بعد ما اقالف اليمين يعني لو وقفت انت مرة ثانية بعد ما اقالف بعد ما اتوج يعني دغدي بعدين حضر يا شبيبار لا مو تحليل الخلط بين المسائل هذا فتح مو راح يصير اكو فرق مسألة وهو انه اذا واحد حلف ان ما يشرب سجارة يجوز يعني يشرب سجارة يربع لا ما يجوز لكن لو خالف انت شرب اربع شهور وشرب سجارة مرت الثانية يقدر يشرب سجارة وما يقدر يشرب سجارة مرت الثالث يعني عشان ولا يشرب سجارة بطاعة يشرب سجارة ثانية بطاعة يقول اخويا استشوي ترى استريح بعد اشرب شنو تقال يشرب الثاني هنا هل تتكرر الكفارات يعني بحيث كفارة على المرة الاولية كفارة على الثاني كفارة ثلاث مخالفات اربع مخالفات يا ولاد مخالفة واحدة تحسب والكفارة شنو واحدة تحسب الجواب على انه ما دام خالف في المرة الاولى يمين حينئذ ماذا حينئذ تنحل بعد ان هو كان حالف حليما على ان يشرب الخلان فهذا لما انشرب ولو مرة واحدة بعد ما يمكن تحقيق بعد ما يمكن تلتفت الحكم بعد بينكم يا بعد ما يمكن تحقيق شنو المحلوب عليه في مثل هذه الحالة حين هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة يجوز زمانا التسليم حين هذين ما تتكرر بذلك الكفارة لكن يبقى حين هذين انه هذا لما يدفع كفارة قلنا كفارة واحدة هل يكفي دفع الكفارة الواحدة من دون توبة جوابي يكون يتوب معناه شنو بعد ما اخالف اليمين يعني لو اخذت بعد دور بعد ما اخالف اليمين وما اخالف الله عز وجل مطلقا هذه معناه شنو التوبة مو معنى التوبة على انه ما اشرب مرة ثانية وراء الشربل وراء التدخين الاول ما ادخل مرة ثانية فان اليمين قد انكسرت وانحلت بالمخالفة جلدية الحكم الثالث يلا بعد لا نطولها الحكم الثالث هل يكفي في الإطعام مسائل واضحة راح أبينها ولكنها خفية شلون يصير يعني الجمع بين كذا ايش قاعد يصير واضحة ولكن خفية على كثير الحكم الثالث هل يكفي في الإطعام اطعام مسكين واحد عشر مرات بان يطعم في اليوم الاول ثم يطعم في اليوم الثاني ثم يطعم في اليوم الثاني الى عشرة ايام والجواب شنو الجواب كلا لكن ليش هذا من هذا الآية عشر مساكين ليش عشر مساكين قال عشر مساكين كلا فإن الواجدين اطعاموا عشرة مساكين كما نصت عليه الآية الكريمة حيث قالت فكفارته إطعام عشرة مساكين والعنوان المذكور لا يصدق لإطعام الفقير الواحد عشرة أيام بل يصدقوه في الدخل شو يصدق واحد الذي فقير كل يوم يجيب عشرة أيام بل يصدقوه أيضا مسكين بل يصدقوه ساعدني بل يصدقوه حتى تتنين المغاير بين العنوان وبين ذلك بل يصدقوه اطعام مسكين واحد اطعام مسكين واحد عشر عشر مرات. لا اطعام لا اطعام عشرة مساكين والواكبوه هو اطعام عشرة مساكين لا اطعام مسكين واحد عشرة ايام عشرة عشر مرات. شنو؟ اطعمت شنو؟ خمسة شنو؟ سريع اطعمت خمسة مسافية في المصري مو اطعمت ماذا؟ عشرة ما اطعمت عشرة هذا واضح. ها؟ لحد الاسلام والقرآن هذا يريد انا عشرة طون تشبع مو بطن واحدة تشبع عشر شنو؟ مبالي لحد هو هذا حينئذ وفيه مشقة ما تأثر هذا للشخص يكون يروح يدور شنو عشرة هو هذا جرى ثلاثة شيء هو عندنا الريد الصحي ونفس الحكمة نفس الحكمة تظهر وين نفس القضية وين في اطعام ستين مسكين ما شعرهم هم نفس الحشد هاي هواية من الناس شنو غافلين عنها بناء على انه يطي هو الفرد واحد شيء يسموه زين هاي المستمع ده شديد واضح المستمع انها خفيه زين الحكم الرابع مقتضى ظاهر الآية الكريمة اطعام المساكين بمعنى ان يصنع طعام ويهيئ وبعد ذلك اما ان او اما ان يدعى المساكين اليه فلم تفضل او يقدم اليهم طبعا في صينية في كذا ما ادريش هذا مو هذا هو المناسب بمقتضى ظاهر الآية الكريمة حيث قالت فكفارته إطعام عشرة مساكين ولكن الروايات الصحيحة دلت على جواز تقديم أبو حنطة أو الشعير أو الدقيق ولو غير مطبوخ ولو غير مطبوخين ستيت اتهمت المقصود ملاحق صحيحة الحلبي الى غد ان شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى باشر ابيك. باشر ابيك. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. يا عبادي كان كلامنا في الآيتين الكريمتين لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ثم الآية إن بعدها لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا خدمتم واحفظوا أيمانكم للزين. قلنا يستفاد 3 أحكام من هاتين الآيتين. الحكم الأول قلنا الذي نستفيد من الآيتين شنو أن اليمين اللغو يمين اللغو يعني شنو هذا اليمين المتداول على السنة اليوم أكو درس يولا شان أكو إي والله شان أكو درس اليوم إي والله لا والله إي والله هذا يمين اللغو يعني الذي ما يقصد به اليمين حقيقة هذا لا بأس مو حرام لا يؤاخذكم الله عليه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بمن بما كسبت قلوبكم. كسبت قلوبكم يعني بما القلوب إذا قصدت زين زين وليش أوضح بعض ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان يعني عقدتم الأيمان إذا عقدتموها في القلب وقصدتموها في القلب يؤاخذكم زين. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني قلنا الذي نستفيد من الآيتين هو أنه كفارة من خالف اليمين في البداية مخير بين خصال 3 إن لم يتمكن ينتقل علما إلى صوم 3 أيام يعني هي أولا مخيرة ثم صيب مرتب. حكم الثالث الذي نستفيد من الآيتين قلنا أنه ما يجزي دفع 10 مرات طعام إلى فقير واحد لأنه هذا يصدق عليه شنو في الحقيقة إطعام فقير واحد 10 مرات لا إطعام 10 فقراء مساكين فما يكفي هذا. هذا الحكم الثالث الذي نستفيد من الآية الكريمة نفسها. الحكم الرابع قلنا مقتضى الآية الكريمة لما قال فكفارته إطعام 10 مساكين لو قلنا نحن والآية الكريمة كنا شنقول يكون واحد يطبخ طعام ثم ومرق يولا خبز وكباب مثلا يوصل آخر خبز وجبن مثلا أو يدفع للفقراء إذا تفضلوا أو كل واحد يقدم له شنو بيكبر مصرف هذا يقدم له الأكل يقول له تفضل لو قلنا نحن والآية يكون هيك شنو. ولكن دلت الروايات علينا على أنه يكفي تقديم الطعام غير المطبوخ هذا هم تسهيل كل فقير تطيش قد ثلاث ارباع موت ثلاث ارباع الكيلو طعام لو حنطة لو شعير لو طحين كافي هالمقدار. ولذلك السائلان لما يسألوك إذا واحد سأله قال شيخنا أنا خالفت اليمين ما تيش أطيش أسوي كل 10 مساكين 10 فقراء كل فقير 3/4 الكيلو شنو طحين او مثلا كذا قلنا حنطة او ما شاكل ذلك طبيعي اذا كان شوية شفته ظهره قوي هذا يتمكن يدفعك بعضهم ترى حاضرين هم ما يدفعون حاضرين يدفعون عندهم فلوس يقول ايش قد ما يصير انا حاضر فاخذ من عدة ماذا ما تشلو كبار وحينئذ شنو 10 فقراء يروحون ياكلون شلو كباب هاي احسن شيء احسن زين مثل ما يقول او شلو مطس هذا مو احسن زين قلنا ولكن الروايات شنو مولانا العزيز شنو فلاحظ صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام في كفارة نص الرواية في كفارة اليمين يطعم 10 مساكين لكل مسكين مدمن الشنطة مدمن شنطة، مو الشنطة، مدمن شنطة أو مدمن دقيق. نقاط اي دقيقة عن صبحين، والمدة تتبع وسائل الشيعة باب 12 من أبواب الكفارات حديث واحد. ومقدار المد ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا، وعلى هذا يكفي أن يدفع إلى كل فقير ثلاثة أرباع الكيلو من الشنطة أو الشعير أو الطحين. خمسة، الحكم الخامس الذي نستفيد من الآيتين، هل يكفي دفع النقود إلى الفقير بدل الطعام فلو فرض أن سعر المد ستون تومانا فهل يكفي أن يدفع إلى كل فقير ستون تومانا؟ والجواب جاور لا يجوز بشخص حق الجواب. أول مرة الجواب الوقت لا يجوز بس هذا بالبداية، احنا ما عندنا شغل بعد على ما تشوفه ما يجوز. والجواب كلا لا يجوز. إذ الآية الكريمة قالت فكفارته إطعام 10 مساكين، ومعنى الإطعام شنو معنى الإطعام؟ هو دفع الطعام دون دفع النقود. وإذا لاحظنا صحيحة الحلبي فهي أيضا كذلك، حيث قالت لكل مسكين مدمن حنطة، ولم تقل قيمة مدمن شنطة. وعليه فمقتضى الأدلة لزوم دفع نفس الطعام وإجزاء دفع القيمة يحتاج إلى دليل وحيث إنه مفقود فلا يمكن الحكم فيما بالإجزاء. وقد تسأل إذا دفعنا الطعام إلى الفقير كالطحين أو الحنطة مثلا فهل يلزم أن نراقبه إلى أن يأكله وفي كلمة أخرى هل يلزم على الفقير شنو كمل أن يصرفه فيما في طعامه في الأكل كلا فإن عنوان الإطعام المذكور في الآية الكريمة يصدق بمجرد تقديم الطعام فمن قدم لغيره طعاما صدق عليه أنه قد أطعم الغير حتى لو فرض أن ذلك الغير لم يأكل الطعام بل أكله ضيوفه هذا ضيوف كانوا جايين وكله هو فطية بقى ما أكل ضيوف الفقير هي ضيوف الفقير هو ما أكل هو ما أكل خطية أو ضيوف أغنياء كانوا عد ضيوف وجهاء وجايين وكذا صينية قدموا لي ياضه رحم الله والديكم أنا هالجد سنة أطلب من الله دول الضيوف ما أدري شو أسويهم خوش جاب الصينية وفلها ودول الضيوف قعدوا وخلصوا الصينية من الأساس زين الصينية هم ما أكلوها لا بس منه لا قالوا هنا أنا ما يصدق على أنه أنا اللي قدمت الصينية أطعمت الطعام بمعناه قدمت الطعام هذا كاذب تميز بفقير ياكل وأوضح من ذلك الصحيح فإنها قالت لكل مسكين مدمن حنطة ولم تقل بشرط أن يأكله وعلى هذا الأساس أنا أريد أن أنتهي إلى هذا النتيجة يجوز للفقير بعد أن يستلم مولانا شو يستلم الحنطة يجوز إلى شنو مولانا قولوا يا لا إله إلا الله أن يبيعها أو يهديها كل ذلك جائز التشريع وهذا مطلوب. وبالتالي هذا ما هو راح يحدث لا هو يكون ماخذ الناس وكالة في الحقيقة شنو أن يشتريه، يعني بعبارة أخرى يقولهم أنا وكيل عنكم، مو أشتري عنكم وكيل، لا لا هو في الحقيقة يا شنو أنا هو لما أجي أبو الفلوس أنا أخذ الفلوس من عدة وأشتري حينئذ شنو الطعام، أشتري الطعام ولو ما أروح للدكان أشتري ماذا الطعام محفوظ السلامة عن ذاته، وأنوي الاستلام شنو عنهم، وشنو بعد ذلك شنو اي فهذه عندنا هيك الطرق اللي هيك بيها يكون كلها يكون هذه الامور موجوده اذا هيك على اي حال. بس على اي حال مولانا العزيز على اي حال على اي حال على اي حال هذا شنو انت ذاك راح يشتري انا اعطيه فلوس خبز، هو حاط الفلوس على الراس كل يوم شنو كم صايرين يروح يشتري خبز، هذا ما في بعد طلب اشكال، هذا هو قاعد يشتري خبز بعد شتري بعد عطى من هذا، مو لازم انا الخبز اعطيه اقول له روح انت هذا تشتري بيض، هذا ما شنو اما انه اعطيه خبز واقول له شنو اعطيه فلوس اقول له روح اشتري خبز، هو يروح يشتري بيهن شنو سوالف لقطه طماطم مثلا يشتري او يقضي دين، هذا ما يكفي. شلون يعني؟ احد الكتاب يروح يشتري روح يشتري من الحطه، يكون يروح يشتري من الحطه، اذا ما اشتري من الحطه ما يطير. اي احد يبيع لي يا شنو اول خلي يبيع لي اول دكتور ياسين اول يكون يشتريها الحطه يكون يا اخوك ما شرى يعني يبيعها قبل ما يشتريها، هذا مثلا يروح يستلم يروح يستلم بحيث على انه يكون يستلمها وكذا محفوظ قبل الاسلام قبل الاسلام قبل الاسلام قبل الاسلام قبل الاسلام قبل الاسلام قبل الاسلام قبل الاسلام قبل الاسلام قبل الاسلام قبل الاسلام قبل الاسلام قبل الاسلام قبل الاسلام مقتضى الآية الكريمة كون الطعام المدفوع إلى الفقير هو من أوسط ما يطعم به الإنسان أهله المكفر، حيث قالت الآية الكريمة من أوسط ما تطعمون أهليكم فلو كان الأوسط هو الأرز الأوسط المرئي السبيل والنسي المكسر الاثنين كل الاحتمالين الاحتمالين، فلو كان الأوسط هو الأرز فهل يجوز الاكتفاء بدفع الطحين مثلا مقتضى الآية الكريمة كما قلنا تعين دفع الأوسط وعلى طبق ذلك أفتى صاحب الشرائع حيث قال ويجب دفع أوسط ما يطعم به الأهل. إلا أن المشهور بين الفقهاء حمل ذلك على الاستحباب، وهو المناسب، فإن صحيحة الحلبي قد دلت على الاكتفاء بدفع مد من حنطة، من دون أن تقيد ذلك بما إذا كانت الحنطة هي من أوسط ما يطعم به الأهل. فمقتضى إطلاقها الاكتفاء بدفع الحنطة والدقيق، وإن لم يكونا من الأوسط. الحكم السابع، لكن لو حكمه الحكم السابع مقتضى الآية الكريمة أن الشخص لو أراد أن يكسي المساكين فيكفيه كل ما يصدق عليه عنوان أنه قد كساه. قلنا فقير هناك وفقراء، قلنا مسكين مسكين قلنا. لا لا، هنا بالأخير هي باقي العبارة مساكين أو كسوتهم يكون أنه قد كساهم كساهم، لأن جمع دولتهم هذا كساهم. لو قدم لكل مسكين دجداشة كفى ذلك في الكفارة، ولا يلزم أن يقدم له جبة وصاية وما أدري بعد قولوا يا عباءة، أقلمنا هو الدجاجة بعد أنا الدجاجة لا ما أدري بعد الفانيلة واللباس بنظرك شنو إذا الباس طويل سروال طويل طويل طويل مو صغير طويل وفرج فانيلة هذا مو بعيد. أنا عرفي قاعد أحكي مو بعد فقير قاعد أتكلم عرفي قاعد أتكلم أنت أنا أسألك أنت هذا يصدق تساي ولا إذا قدم له ماذا أنه شنو فرج سروال شمين إذا لا مين على أي فانيلة لا بعد مو لازم على أنه يطلع به بالشارع فانيلة الشارع عرفي إذا مسألة دجداشة إذا مسألة دجداشة ودجداشة وحدها ماذا واحد يطلع بالدجداشة وحدها بلا سر واحد يختلف باختلاف المدن يختلف باختلاف المدن بلا سر واحد يختلف باختلاف المدن بعد ما في بالآية ما موجود لها. بالآية ما موجود لها. على أي حال. ويؤكد ذلك صحيحة محمد ابن قيس. هذه صحيحة حل المشكلة. عن أبي جعفر عليه السلام حيث ذكر في تفسير الكسوة هيك تفسر ثوب يواري به حورته. ثوب يواري به حيث ذكر في تفسير الكسوة ثوب يواري به عورته. باب 14 من أبواب الكفارات. حديث واحد بل يمكن أن يستفاد من هذه الصحيحة الاكتفاء بدفع سروال مع ما يسمى بالفانيلة. اي بس ثوب بالنسبة للمرأة على اي حال بس فيها ثوب يواري عورته على اي حال. والقدر المتيقن دفع الدجداشة هذا اللي بيعيده له. قدر المتيقن دجداشة شنو دجداشة او صاية اذا يريد يدفع للذي يلبسون صوي مثلا هذا يكفي بعد مو لازم على انه قاف كامل يدفع له الى اخر دجداشة واحدة كان يصدق فيه ثوب يواري به عورته الحكم الثامن وهو الأخير يستفاد من قوله تعالى واحفظوا أيمانكم أن حفظ اليمين أمر واجب وعلى هذا الأساس لا يجوز للشخص أن يخالف يمينه بعد ما من خلال دفع الكفارة فإن حفظ اليمين بنفسه شنو واجب ودفع الكفارة لا ينفع بمجرده إذ يصدق على الشخص أنه لم يحفظ يمينه. ومن هنا يلزمه للتخلص من مخالفة هذا التكليف، يلزمه للتخلص منه التوبة والندم من مخالفة هذا التكليف. هذا احفظوا ايمانكم وتكليفهم، يكون تحفظ هذا اليمين، لما واحد يخالف يمينه خالف هذا التكليف. فللتخلص من هذه المخالفة لابد من النبذ الحقيقي. زين هذه الآية انتهت، الآية رقم مع الرزقين، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.